لو جبت اثنين دونر ريسيبيانت ايدنتيكال توينز نجاح 100% ما لم يكن هناك مشكلة جراحية. مشكلة جراحية. مشاكل الجراحة في انك تعمل جراحة صح توصل تيشن صح توصل تيشن صح. يعني لو ما حصلش مشكلة جراحية هي اللي تبوظ الدنيا، ما حصلش انفكشن من الخارج، ما حصلش بوست اوبرتيف اي مشكلة، فمفيش ريجكشن. ده اللي احنا قصدينه. يعني مشكلة جراحية مش تعمل ريجكشن، مشكلة جراحية توصل نتيجتك. طيب ازاي اعرف ان الدونر والريسيبيان يشبهوا بعض؟ او اعرف انهم بعيد عن بعض؟ بنعمل حاجة اسمها تيشو تايبنج. طيب تعالى بقى نعرف، عشان كده درسنا لك الام اتش سي بالتفصيل، وانا تعمدت اقول لك الارقام عشان كده. تعالى نشوف بنعمل تيشو تايبنج ازاي. بنجيب مجموعة من الأنابيب الصغيرة، أنا بص كده، كل شكل من دول يمثل فول ديبث تيوب، أو أحيانا بنجيب حاجة اسمها مايكرو تايتر بليت، طبق كده فيه حفر ويلز كتير. المهم الأنابيب الصغيرة دي أجيب فيها الوايت بلاد سيلز بتاعت الريسيبيانت. أنا يهمني الريسيبيانت الأول، حط وايت بلاد سيلز ليوكوسايت يعني من الريسيبيانت في هذه الأنابيب. وبعدين بنجيب حاجة خدناها قبل كده، ولما أقول لك هتفتكر إن إحنا قلنا الكلام ده قبل. بجيب حاجة اسمها الأرمي هايلة ممتاز، برافو عليك. أجيب مونوكلونال أنتيبودي، واللي قالت هايلة برضه. مونوكلونال أنتيبودي أجينست إيه نمرة واحد، وأحطها في الأنبوبة الأولى. مونوكلونال أنتيبودي أجينست إيه 2 في الأنبوبة الثانية. مونوكلونال أنتيبودي أجينست إيه 3 في الثالثة، وهكذا. لما خلص لحد المونوكلونال أنتيبودي أجينست مين؟ أجينست إيه 24، اروح بادئ في مين؟ مونوكلونال انتيبودي اجينست اللي عايز يبدا بالبي ماشي، والسي ماشي، سي 1 لحد سي 11. مونوكلونال انتيبودي اجينست بي 1 لحد بي 52 وهكذا. طيب احنا في المثال اللي قدامك، الشخص اللي قدامك ده اي 1 والاي 5 صح؟ ايه اللي هيحصل في التيوبس اللي حطيت فيها انتيبودي اجينست اي 1 واللي حطيت فيها انتيبودي اجينست اي 5؟ ادي الليكوسايتس اهي، الانتيبودي هيمسك في الليكوسايت كده صح؟ في الانبوبه الاولى الانتي اي 1 هيمسك في الليكوسايت. اروح ضايف كومبلمنت. لماذا تضيف كومبلمنت؟ الكومبلمنت اول ما يلاقي عريس وعروسه يقول لك انا معزوم، معاه كارت بلانش يحضر اي فرح صح؟ اي عريس وعروسه يقوم الكومبلمنت يحضر له ديكسيشن هنا. كومبلمنت ديكسيشن لايت هي لايتز اوف ذيس تك بالنسبه لنا اتاك يونت او كومبلكس. لما الخلايا دي تتكسر تقطع هنا في انبوبه نمره A2، ادي السيل بتاع الليكوسايد والانتيبودي اللي انا كنت حاطه اجينست A2 وما حصلش بينهم رياكشن، فالكومبلمنت مش هيلاقي حاجه يمسك فيها صح؟ فالخليه هتفضل انتكت زي ما هي. لما اجي ابص بعيني لا هتشوف المنظر ده بوضوح ولا المنظر ده بوضوح، ما بيبانوش بالعين ولا بالميكروسكوب. طب عايز اعمل حاجه توضح لي ايه اللي حصل في التيوب، اروح حاطط فايتال داي او فايتال ستين. الفايتال ستين بتصبغ الخليه اللي اتكسرت، لان الفايتال ستين مسموح لها تخش براحتها. لكن معنى فايتال يعني الخليه الصحيه ما ترضاش تاخد السمنه. فالخليه اللي اتكسرت هتتلون. هلاقي الويل نمره واحد ملون بينما الباقيين مش ملونين، نمره خمسه ملون، يبقى الشخص عنده A1 وA5. كذلك السي 3 سي 8 بي 40 بي 13 وبقيه الانابيب ما فيهاش رياكشن. ده اسمه تيشو تايبنج. باستخدام طريقه اسمها لينفو سايتو توكسيستي. لينفو سايت يعني لينفو سايت، توكسيستي يعني الخليه باتت. لينفو سايت توكسيستي يعني المونوكلونال انتيبودي قتل اللينفو سايت او اللينفو سايت فدخل جواها الستين. طبعا قتلوا بفعل الكومبلمنت اللي انا ضفته. الكتاب كاتب لك مسالتين. بص كده، هم مش مسالتين هم مثالين يعني. لو عندك المريض بي 27 مثلا وحطيت انتيبودي اجينست بي 27 فالانتيبودي هيرياكت. حطيت كومبلمنت حصل لايتنج، حطيت الضاي او الستين الخليه اتكونت. نفس المريض اللي هو كان بي 27 في الانبوبه اللي حطيت فيها انتي بودي اجينست بي 8 مثلا كما هو المثال عنده، نو رياكشن، يبقى الكومبلمنت ما حصلش لايتنج، يبقى الخليه ما حصلش ستين. فهمتوها دي؟ ادي التيشو تايبنج باستخدام المونوكلونال انتي بودي. هناك نوع اخر من الرياكشن تختبر فيه اذا كانت الليمفوسايت، احنا خلاص مش محتاجين دي نفتحها. بص عشان الناحيه دي برضه بيشوفوا شويه. بص هنشوف الليمفوسايت هيتعرفوا على بعض ويرياكت اجينست بعض ولا لا. الانبوبه دي يا دكتور هحط فيها الدي ليمفوسايت بتاعت الريسيبيانت، وفي نفس الانبوبه الدي ليمفوسايت بتاعت الدونر. يبقى انت بتحط الليمفوسايت على بعض يعني بتخلطهم صح؟ اسمي الرياكشن ده ايه؟ بصوا ميكسد يعني خلاص ليمفوسايت رياكشن ويرمزوا ام ال ار ميكسد ليمفوسايت رياكشن. ليه اتسمى كده؟ عشان حطيت الليمفوسايت اللي هي الدي بتاعت الريسيبيانت مع الدي بتاعت الدونر في انبوبه واحده. لو الدي بتاعت الريسيبيانت شافت ان البي اوف ذا سيم انديفيدوال، يعني كاني خدت الدي والدي بتوعي في انبوبه كانه اوتوجراف يعني نو رياكشن، لان الاثنين بيعرفوا بعض على انهم سيم. الدي والدي بتاعت الايدنتيكال توين نو رياكشن. طب الدي ودي في بينهم فرق بسيط، الدي بتتعرف على الدي على انها فورين ويحصل لها ثلاث كلمات اياها اكتيفيشن بروليفريشن. طب اقف عند كلمه بروليفريشن، يعني الدي هتديفايد؟ نعم. طب الدي تقدر تديفايد جوه برنجيت؟ نعم بشرط ان توفر ليها جروث ميديم. جروث ميديم يعني في شوجرز وامينو اسيدز وفاتي اسيدز وانزيمز وفيتامينز وكو انزيمز وفاكتورز. كل الحاجات اللي كانك تشوي اكستراكت، كان الخليه دي جوه الجسم. لما تتعرف على البي على انها فوريك والسيتوكاين عشان سيجنال وادينين وجوانين وسيتوزين وطيمين عشان لما يجي النيوكليك اسيد يريبليكيت، وواحد منهم الاربعه ويفضل الطيميدين اللي هو الطيمين يبقى راديو اكتف. طب لما التي عرفت ان في فور الواحد بروليفريت ايه اللي يحصل؟ بصوا كده التي وهي بتكتر النيوكليك اسيد الجديد اللي بيتكون بياخد الطيميدين الايزوتوبيك راديو اكتف، يبقى التي اصبحت راديو اكتف صح؟ بقت التي جواها طيمدين عليه راديو اكتيفيتي. تعرف منين الكلام ده؟ ما انت مش هتشوف بعيد. واحد يقول لي قيس الراديو اكتيفيتي، ده واحد عايز يخلص ويمشي يروح. طب ما هو الراديو اكتيفيتي ما انت حاطط طيمدين راديو اكتيف. هتقيس الراديو اكتيفيتي هتلاقيها زي ما بداتها. انا عايز اشوف الراديو اكتيفيتي جوه السيلز ولا بره. اروح عامل قبل الغسيل اعمل سنتريفيوجيشن. تقوم السيلز تبقى ديبوستد هنا. ارمي كل الفريول بقى اللي فوق. واعمل اوشن. واتفرج بقى. في لسه ريديو اكتيفيتي جوه السيلز؟ يبقى حصل سيلز ديفيجن. يبقى التي اتعرفت على دي على انها فورين. طب ايه رايك لو عملنا كيرف؟ لما يكون نورمال نو ريديو اكتيفيتي يعني اوف ذا سيم انديفيديوال. كل ما كان الفرق بسيط كل ما الريديو اكتيفيتي زادت. نفس الكيرف كده اللي بيها اقدر ارجع على الكيرف ده واشوف الريديو اكتيفيتي قد ايه؟ يبقى مدى الديفرنس قد ايه؟ كام في المية ديفرنس؟ الديسباريتي الاختلاف قد ايه؟ ده اسمه ميكس انتروسايت رياكشن. نعم يا احمد، برافو عليك. ده سؤال هايل، لان البي تبقى ممثل عليها بوث كلاسز، كلاس 1 وكلاس 2 من الدونر. ليه؟ انا لازم اجيب خليه يكون عليها كلاس 1 و2 عشان اشوف انت هتتعرف على كلاس 1 او كلاس 2 او اي منهم. فالخليه اللي هنا تبقى ممثله كويسه، دي باعتبارها نيوكليتد عليها كلاس 1 وانجن بريزنتنج عليها كلاس 2. طيب لا انت شفت بريزنتنج ثانيه، تجيب لها انتجن بريزنتنج ثانيه تاخدها ولا تجيب لها انتجن بريزنتنج سيف تاخدها؟ لا، انا في الحقيقه بحط مجموعه من التي ليمفوسايت واخدهم راندملي من السيجن وحاطط سيتوكاين عشان تدي السكند سيجنال. انا هنا مش محتاج الانتجن بريزنتنج، انا حاطط سيتوكاين. انا لما لقيتك رفعت ايدك قلت لك وسيتوكاين، بس انت ما خدتش بالك. ممكن اعمل الكلام دوت بس بالموليكولار ميثود؟ نعم. هو ال اتش ال ايه دوت؟ دول الانجنز مش كده؟ طب اللي بيكوز لهذه الانجنز مين؟ طب ما تاخد الكروموسوم نمرة 6 من الدونر وتكتره بره بالبي سي ار، والكروموسوم نمرة 6 من الريسيبيانت وتزوده وتكتره بالبي سي ار وتقارن بينهم. دي اسمها موليكولار ميثودز اوف تايمنج. اني بدرس الكروموسوم نمرة 6 في الريسيبيانت وفي الدونر بعد ما اكون كترتهم بالبي سي ار البوليمريز تشين رياكشن واشوفهم قد ايه سيميلر وقد ايه ديفرنت عن بعض. ما لقيتش دونر مناسب تعمل ايه؟ طب هقول لك حاجه، الدونر المناسب يكون في ماتشنج في 12 انجن صح؟ طب لو ما لقيتش، وده مش هتلاقيها، قلنا محتاج عدد سكان قد كده 11 رضا ما كانش، لو 10 يا ريت، يعني ما تتنزلش مره واحده، اتنزل بالتدريج. يعني حاول تجيب دونر يكون اقرب ما يكون للريسيبيانت، اقرب ما يكون. دي عملت لي مره مشكله في سؤال، كنت راكب المثال اللي كان عندكم دوت A1 و A5، فكنت بقول محاضرة للترانس ترانزيشن دي طلبة الماجستيرات، فواحد قال لي يعني ممكن لو ما لقيتش A1 أجيب B2؟ يعني واحد ريسيبيان عملت له تيجي دايفنج طلع A1 ما لقيتلوش دونر A1 تجيب له النمرة اللي بعديها A2، يعني هو تخيل هذا. طبعا لما لو حد فيكم الوقت سأل السؤال ده هعديها اقول له لا ما ينفعش لانك اندر جراد بتتعلم، لكن لما واحد اتخرج وبياخد ماجستير يعني ده بيدرس وبعد كام شهر هيمتحن معاه ماجستير ومحدش عارف يكلمه، ها ويجي يسأل السؤال دوت كان لازم ارد عليه رد يعني مش تقليدي، يعني قلت له انت واخد المريض بتاعك ورايح تشتري له جامعه بيصور له على مقاس ايه وان ما لقيتش جبت له ايه دوم وتحط له فرشه، يعني ممكن تجيب كيس كبيره شويه ولا صغيره شويه وتحط حواليها فرشه بقى وبتاع وكلام، احنا هنشتغل فين كده في الورشه، فده ما ينفعش كده تسيبه لان ده ماجستير يعني هيدفع فلوس، فده لازم يترد عليه رد يا جماعه. الفرق بين ايه وان وايه تو هو الفرق بين ايه وان وايه 24، ايه وان يختلف عن ايه تو بنفس القدر اللي بيختلف عنه A1 عن A24، الأرقام ده تعني تضرب في الاختلاف، الأرقام تعني مسميات زي ما بقول كده أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، مش كده؟ ربنا ما نزلش فيها من سلطان يعني، فما تقوليش A1 و A2 الفرق بينهم أقرب من A1 و A24 تبقى بتهرب، تبقى بتهرب أيوة يا عم. لحد النسبة كام ممكن تعمل؟ النسبة كام دي بقى؟ أنا جاي لك في اللي جاية ليه؟ ما لقيتش دونر مناسب زي ما انت كنت متخيل، خلاص يا عم هات الدونر اللي تقدر عليه واعمل الخطوه اللي جايه، بوست اوبريتيف اميون سبريشن، بوست اوبريتيف اميون سبريشن فات العيان حاجه من الاربعه اللي جايين دول، يا كورتيكوستيرويد عشان اعمل له اميون سبريشن واخليه ما يعملش رياكشن، يا اما بصوا كده بلوكرز للسيتوكاين برودكشن، ممكن سمعتوا عن الكلمه دي قبل كده؟ مهمة جدا، خد احفظه عشان جبنا عليه سؤال مرة معه. مش هقول محدش بس الغالبية ما عرفوش يجاوبوه، في مادة اسمها سايكلوسبورين ايه دي عاملة زي الانتي بيوتكس مستخلصينها من الفطريات، دي بتمنع ريليز اوف سايتوكاينز في الدي ليمفوسايت خصوصا الانترلوكين 2 والجاما انترفيون، فاحنا جبنا السؤال مرة ما قلنالكش قول لي السايكلوسبورين ايه بتعمل ايه، ما قلنالكش سمع لي الميون سبريشن مين هم، لا قلت لك كيب ريزن، انت بتاعت الكيب ريزن احيانا بتبقى فيري تاف، خلي بالك لانك عندك جمله ولو ناسيها او مش متذكرها مش هتعرف ليه بندي سايكلوسبورين ايه للريسيبيانت في عمليات الترانسبلانتيشن، ليه؟ هتقول لي بص الطالب اللي بيحب برضه يقول لك نص العمى ولا العمى كله يقول لي دي بريفنت جرافت ريجكشن، مش هديله زيرو، لا ده مش هديله زيرو، ده بقى شغل كده وبس، بس مش هديله زيرو، هياخد نص درجه بس، لان فعلا انا هدفي تو بريفنت جرافت ريجكشن، واحد ياخد اكتر منه شويه قال لي عشان تعمل اميون سبريشن، لا يعني ها تلتين العمى ولا العمى كله، لكن اللي عايز ياخد الفول مرض اللي عايز العمى كله بقى، اللي عايز العمى كله يقول لي بقى بعمل اميون سبريشن لانه بينهبت تريليز سايتوكاين، اللي عايز الدرجه كامله يقول لي الاكشن انهبت ريليس اوف سايتوكاين زي الانترلوك 2 والجاما انترلوك، ممكن ادي انتي ميتابولايت او انتي بروليفريتد، نعم زي الميزوتريكسيت او الاذا ثايبريد، كلمه اذا ثايبريد مش بتنساها ليه؟ هو اسمه اذا، اسم على مسمى، اذا هو مؤذي، اذا بيوقف السيلز ديفيجن بيوقف الجروس، انا بديك لما بيتاخد هنا عشان يمنع الانترلوك وبيتاخد في التيومر عشان يمنع الجروث من التيومر، بس هو ما بيتفرقش بين النورمال سيلز وبين السيلز اللي انت بتديها. الحاجه اللي سبيسيفيك وخدناها قبل كده لو تفتكروا مونو كلونال انتي بوديز بتكون اجينست سي دي 3، اشمعنى سي دي 3؟ عشان سي دي 3 موجود على كل الماتيور تي ليمفوسايت، فبدمر التي ليمفوسايت. انا عارف الاسئله اللي في ذهنكم كلكم دلوقتي، انا لما بعمل لعيان اميون سبريشن هو ممكن يموت من انفكشن زي فيلم جري الوحوش، شفتوا فيلم جري الوحوش؟ انجح الافلام العلميه المصريه، هو مش علمي نور الشريف كده غريب في الفيلم، لا شوف كده جاري بخش بتاع نور الشريف ومنهود عباسيز بتاع الانترلوكي بتاع معين ولا التحديد ولا التحديد الفيلم ده كان فيه فرق عيشي في الاول يعني مبالغ فيه اللي هو حياة عيشي الشخص قدير اللوم كده الواحد مستغلش لسه على محتوى الواقع لكن كل نجاح في تفاصيل الفيلم بعد كده بتاع الشخص اللي هيموت في تسعة كل ما جاء من تفاصيل عن الدراسه تنتشر التفاصيل نقفل نور الشريف بعد الفيلم بعد الزرع وياخد يمين التفاصيل وتصيب ببرد هيموت او كده يبقى الشخص اللي بياخد المينو سبريسيف بسبب ان رجلها سيبت الفيلم ما رجعش احط لكم قطع عصا ولا اقول لك زي خلي الفيلم العار لما النتيجه تطلع هيبقى في مناسبته بعد نتيجته بتاعت نص السنه يعني اللي عنده ايدز احسن واحده لا ما انا هقول لك اهو يوسف هيسال السؤال ايه يعني اللي عنده ايدز احسن واحده عامله دراسه اللي بيبقى المينو سبريسيف الميونو سبريس لما بتطلع له اوركان يبقى فورس ريجكشن فورس تكون عادي بقى او قليله طب احنا بنعمل ايه؟ بعيشه كانه عنده ايد؟ لا انا بزرع له الاوركان وادي له الميونو سبريس وبعمل جراجوال ويزدرول بفضل اقلل الميونو سبريس سنه سته وكل قبل التعود وكل يوم اقلل الميونو سبريس ابعد عين الدم للمعمل العين والسترايد يقول المعمل يرد عليا يقول لي ايه؟ عدد التوتال اكسيتد كاونت قد كده والليمفوسايت كاونت قد كده ورياكتيف ولا لا يبقى حلو طالما الليمفوسايت قليلين والليمفوسايت قليلين اشيل شويه النور سبريت بتاعت بكره كمان اقل الدوز افضل اقل الجراديوال كده لما المعمل يقول الحق ايه الليمفوسايت هيزيدوا اروح موقف على كده بعد كده كل ده كان هوسبيتالايز يخرج بره ويفضل ماشي على سيرتوكسيك دراجز في جرعه تعمل مينتنس اللي هي تخلي الاميون سيستم مش سبريت توتال انا كل همي برضو اني الجا لحاجه لعل الاميون سيستم لما يفوق يلاقي قدامه امر واقع يتعود عليه بس الافضل بقى يا ريت تعمل التعود ده في الاول في اخر جملتين في الموضوع في الابروتش الاخير انتجن سبيسيفيك اميون سبريشن جبنا سيرته لو تفتكروا شابتر 11 في اخر باراجراف لما قلنا ده دريم هو ده الحلم الاميون سبريشن بنعملها ده الفاكسين لكن الانجن سبيسيفيك اميون سبريشن ما زال حلم ايه بقى بعمل ايه؟ يا بحقن البيشنت ذا فيري سمول دوز اوف ذا انجن يا فيري هاي دوز لعلي انجح في ان انا انديوس توليرانس لو نجحنا في انك انديوس توليرانس اجنس الدونر انجن تزرع اللي انت عايزه من غير ريجكشن ايوه كده وجاوب كده السؤال اللي بحاول اعمل انجن سبيسيفيك اميون سبريشن الصعوبه فيها ايه؟ كلكم هتيجوا بعد الحصه تقولوا نفس السؤال ما بتعملش ليه الكلام ده لان كلمه لو او كلمه هاي دي كلمه غلطانه تقول لي يعني ايه لو بالارقام اقول لك ما نعرفش لانها تفرق ما بين مهند ومادن عن مهند واحمد ازاي لو خدت لو دوز من مهند وجيت لاحمد ونجحت في احداث السولار فلتاكن مثلا 10 مايكرو جرام من بروتين معين ممكن نفس ال 10 مايكرو جرام من مهند برضه لما حينهم احمد يعتبروا مش دودو يعني العمليه محتاجه كل مره انك تعيد الترايل ويا نجحت يا فشلت ولو فشلت يبقى دونر ما ينفعش لازم تجيب دونر إيه؟ على فكره لو فشلت يعني ايه؟ لو بقرب لون دون طلعت في المخاطره مش دودو يبقى اصبح السيجن تايم يبقى لو زرعت له بالمادوة دي هيكبر زي لما انا دوز هايبر اكيوت اللي شكل يبقى لازم تدور على دون المخدر حتى سر فشل الانجل السبيسيفيك اميون سبريشن ما تتفضلش